جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم تمشي إليه على كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم وأشرقت من سناه نورا وأشرقت من سناه نورا فما بأرجائك الظلام وأشرقت من سناه نورا فما بأرجائك الظلام كأننا والحبيب فيها كأنها والحبيب فيها جنان عدن بها التمام كأنها والحبيب فيها جنان عدن